فكل شيء عنده بركة وكل شيء عنده يمكن أن يتبرك به، فهو يتبرك بعباءة الشيء ويتبرك بعصا الشيء، وتراه يتبرك متمسحا به أو متصفا به، وتراه يتبرك وهو يقاتل دون فضل مائه، وتراه في صورة شيء طريقة يضع البركة للناس بصورة مقدسة، كأن يضرب له في الشاي مثلا، أو يضع البركة بأن يأكل بالطعام. ما هذا المصاب بركة الشيخ؟ واحد جاب شيخ الطريقة بصر في كوب الشاي فتقدمت نفسه أن يشرب، قالوا اشرب بركة. أكلت مثل ما لم تكن، فراح الشيخ مطلع من الجسم من جيبه وقعد يلحوش هذا كويس، وبعدين انتهت بركة مرة. طب الرجل من الجنس الأولانية هيقبل الثانية، فيفتح باب البركة من هذا الباب على مصراعيه، حتى إنك لترى شيخا كبيرا صاحب عمة مطمطمة كما يقولون، ويتمسح في طفل صغير لا يزال يتعثر في قراءته. فتقول لماذا يتمسح هذا الشيخ بالطفل الذي يلعب في قراءته، ولماذا نراه يتبرك به؟ فيجاب عليك بأن هذا الطفل هو حفيد الشيخ وفيه سره ومصدق بركته. فمن ثم قام المريدون يتمسحون بالطفل بل يتبركون بقراءته. هذا باب فتح على مصراعيه يمثل التفريط على العكس من الباب الاول الذي اغلق يمثل الافراط. وهناك وسطية وأمر وسط يقرر أن في الإسلام بركة وتبركة، لكن لا بالباب المغلق تماما ولا بالمفتوح على مصراعيه، لتدخل أو ليدخل كل شيء في باب البركة، وإنما هذه البركة وذاك التبرك منه المشروع ومنه الممنوع، ومشروعه بدين وممنوعه بدين، ولا يكون المشروع منه أو الممنوع بهوى أو عصبية. لا نقول هذا من جنس المشروع بالهوى، ولا نقول هذا من جنس الممنوع بعصبية. لذلك نريد أن نقف مع عناصر تلك القضية. معنى البركة وبما يتبرك وكيف يتبرك وما حكم هذا التبرك. التبرك والبركة يقال في اللغة تبرك تبركا، إذا تيمن. فالبركة بمعنى التيمن بالشيء، والتيمن بالشيء هو البركة فيه، وكذا يقال في اللغة. البركة بمعنى لزوم الشيء واستقراره، ومنه مبارك الإبل

تلك البدع والخزعبلات. فمن اجل هذا قمنا نهدد او نندد بتلك الافعال المخالفه لشرع الكبير المتعال والتي نهى عنها النبي عليه افضل الصلاه واتم السلام. لقد علمت اقى الاسلام ما هو التوسل المشروع او التشبع المباح او التبرك المستحب خلافا لعلمك بالوسيله المرفوضه والشفاعه المنفيه والبركه المرفوضه. علمت ذلك حتى اذا ما جادلك اهل التصوف كنت على درايه بالمشروع والممنوع من هذه الاشياء من اجل ان نخلص العباده لله جل وعلا. وعلى الرغم من وضوح الحقيقه وبيان تلك الشبهات الا ان المتطوفه لا يزال في شعبتهم شيئا، يصرون على ما هم عليه. نبين لهم الحق من الباطل فيما سبق لكم، فهو كذب. قال نحن نفعل ما نفعل باسم الوسيله، فبينت له المشروع من الممنوع. قال فليكن باسم الشفاعه، فبينت له احكام الشفاعه. قال فليكن تبركا، فبينت له المشروع من الممنوع. راح يقول يا اخي اليس هؤلاء اولياء؟ اليس اولياء؟ لهم عند الله درجه ولهم عند الله دوله، لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم من الاجر والفضل ما ليس لغيرهم. انهم اولياء ولهم كرامات، فمن منطلق انه اولياء ولهم كرامات نحن نفعل ما نفعله. فلما قالوا هذه ايضا وذكروها في الشبهات التي بحثهم عن التوحيد الخالص، رحنا من ذاك الانصاف وبيانا للحق نبين من هو الولي ومن هم الاولياء وما هي درجاتهم وما هي كراماتهم. وحديث عن الولايه والكرامه او الولايه خاصه يتاتى في اسبوعنا القادم ان شاء الله جل وعلا، ومن بعده حديث عن الكرامه لبيان تلك القضايا من وجهة نظر الإسلام ومعرفة وجه الحق والصواب من الباطل والخطأ فيها، لعل الله عز وجل أن يوفقنا لعقيدة خالصة ولتوحيد خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك صفاء العقيدة وإخلاص التوحيد، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم على الحق. ألف بين قلوبهم، أدم المحبة بينهم، انصر عبادك المجاهدين، ارحم عبادك المستضعفين، فك أسر إخواننا المسلولين، فرد كرب إخواننا المكروبين، نجح إخواننا في امتحاناتهم. اللهم نجح أبناء المسلمين، واسق مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وانتقم من أعدائك أعداء الدين، من الصليبيين المجرمين، من الصرب المجرمين، ومن الأمريكان المعتدين، ومن اليهود المستقبلين. أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.